السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن شروط الوضوء، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى رفع درجته وتقبل منه ونفعنا بعلومه في الدارين، أن المصنف سيفصل بعد ذلك في شرط من شروط الوضوء، هو شرط النية، لأن هذا الشرط فيه تفاصيل وتتعلق به مباحث تفصيلية. وينبغي الإشارة هنا إلى أن الأصحاب رضي الله عنهم يتكلمون عن مباحث النية وعن أحكام النية في ذلك الموضع عند الكلام عن شروط الوضوء، وكذلك يتكلمون عنها بالتفصيل في موضع آخر، وهو الكلام عن شروط الصلاة. هناك باب معقود يتعلق بشروط الصلاة، يتعلق بأحكام النية، وقد يذكر في كل باب من هذين البابين ما لا تجده في الباب الآخر من أحكام النية. فقد يذكر من أحكام النية في الفصل المتعلق أو في الموضع المتعلق بشروط الوضوء ما لا تجده في الفصل المتعلق بشروط الصلاة، والعكس، تجد في الموضع المتعلق بشروط الصلاة ما لا تجده في الموضع المتعلق بشروط الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فالنية هنا أي في الوضوء قصد رفع الحدث، يعني ما هي النية في الوضوء؟ ما هي النية التي هي شرط لصحة الوضوء؟ النية هنا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. عندنا مجموعة من الأسئلة متعلقة بالنية. أولا، ما تعريف النية لغة وشرعا؟ ثانيا، ما المقصد الشرعي للنية، أو المقصد الذي شرعت لأجله النية؟ ثالثا، ما القاعدة الفقهية المتعلقة بالنية وما هي مباحثها؟ هل النية شرط أم ركن في الوضوء وكذلك في بقية العبادات؟ وفرقنا معلوم الشرط، يعني الفرق بين الشرط والركن، قد فصلنا فيه المرة السابقة. وخامسا، ما تفصيل الطهارات التي يشترط لها النية؟ سادسا، ما المراد بعبارة المصنف؟ أولا، ما تعريف النية لغة وشرعا؟ النية لغة هي القصد، هي اللغة النية لغة هي القصد، ويقولون أو العرب تقول: نويتك بخير، يعني قصدتك بالخير. فالنية لغة هي القصد، وهو أي القصد هو عزم القلب على الشيء. فالخلاصة عندما أقول نويت فعل ذلك الشيء، يعني أنا عزمت بقلبي على أن أفعل ذلك الشيء. فالنية لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. وشرعا، في أبواب العبادات، هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، ومن ذلك نقول النية في الطهارة أو النية في الوضوء هي العزم على الوضوء الشرعي الذي هو التطهر ورفع الحدث، العزم على الوضوء الشرعي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: ما المقصد الشرعي للنية، أو ما المقصد الذي شرعت لأجله النية؟ فنقول: المقصد الذي شرعت لأجله النية إجمالا هو التمييز. التمييز في أمور عدة، يعني التمييز بين ما يراد به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى وما يراد به الدنيا، هذا في باب الأحوال والقلوب والسلوك. والتمييز، يعني التمييز المراد أو الأكثر اختصاصا بعلم الفقه أو بفن الفقه، هو مرتبتان من التمييز. يعني طبعا هناك التمييز بين ما الذي تريده بهذه العبادة، هل تريد رب العالمين سبحانه وتعالى أم تريد غير ذلك من الدنيا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله الرسول، كانت هجرته دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه. لكن في عندما نتكلم في الفقه، فالمراد أو الألصق بكلام العلماء أن التمييز في كلامهم أو التمييز في ساحة الفقه يراد به نوعان أساسيان من التمييز. أولا، التمييز بين العبادات والعادات، تمييز العبادات عن العادات، كالتمييز بين الوضوء والغسل. يعني مجرد الغسل، مطلق الغسل، الإنسان مثلا يغسل جسده ويغسل أعضاء الوضوء، يغسلها لأجل إزالة العرق، لأجل قطع الرائحة، لأجل إزالة النجاسة، لأجل إزالة ما يستقذر، لأجل التبرد. هذه كلها من العادات، هذه كلها من العادات. ما الذي يفرق؟ وهذه العادات هي يعني هي في صورتها، في صورتها هي صورة الإيه؟ صورة الوضوء الشرعي، خاصة لو إيه؟ لو فعلها متوالية وأتى بالترتيب الشرعي في الوضوء. لو فعل ذلك يريد بذلك مجرد التبرد، مجرد التنظف نحو ذلك، هل هذا يكون وضوءا؟ هل هذا يكون عبادة كعبادة الوضوء؟ هل هذا تصح به الصلاة؟ لا يصح. ما الذي فرق بين العبادة الشرعية اللي هي الوضوء وبين مجرد الإيه ومطلق الغسل؟ الفرق هو النية، هي المميزة التي تميز العبادات عن العادات. كذلك دفع المال للفقير، ما الذي جعله عبادة كعبادة الزكاة، وما الذي جعله مجرد معونة، مجرد شفقة لا يراد بها إخراج الزكاة؟ ما الفرق؟ ما الذي فرق بين الأمرين؟ الذي فرق بين الأمرين هو الإيه؟ هو النية. كذلك حتى التفرقة بين الزكاة والصدقة، يعني كلاهما يراد به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هذه زكاة وتلك صدقة. ما الذي فرق الزكاة عن الصدقة؟ وإن كان طبعا حتى يعني إيه؟ هذا من تمييز العبادات عن بعضها البعض. ما الفرق؟ الفرق هو النية. كذلك الامتناع عن المفطرات، المرء قد ينشغل، وهذا يجده الإنسان من نفسه ينشغل طوال اليوم، لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا ولا يجامع، هو امتنع عن المفطرات في الجملة يعني، ولا يحتجم وغير ذلك من المفطرات. طيب، هل المرء بذلك يكون صائما صياما شرعيا؟ لا يكون صائما صياما شرعيا. ما الذي ميز العبادة عن الامتناع العادي عن المفطرات؟ النية. كذلك الجلوس في المسجد، الإنسان كان يدخل المسجد ويجلس في المسجد أو يعني يمكث برهة في المسجد، قد يدخل المسجد يطلب شيئا أو ليقابل بعض إخوانه أو نحو ذلك. ما الذي ميز بين مجرد الجلوس في المسجد والاعتكاف؟ الاعتكاف عبادة. ما الذي ميز بين ذلك، بين هذا وذاك؟ الذي ميز هو النية. كذلك الذبح، الذبح الذي يراد به مجرد اللحم، مجرد الأكل، والذبح الذي فيه إراقة الدم يراد به إراقة الدم لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى، تعبدا لرب العالمين سبحانه وتعالى. الفارق هو النية، فالنية تميز العبادات عن العادات. كذلك المستوى الثاني أو الغرض الثاني أو النوع الثاني من التمييز الذي هو ألصق بكلام الفقهاء، تمييز مراتب العبادات، تمييز مراتب العبادات، كتمييز التمييز بين الفرض والنذر والنفل مثلا. يعني الصلاة، الإنسان مثلا يصلي الفجر ويصلي سنة الفجر قبل الفجر، كلاهما نفس الصورة، نفس الصورة بالضبط، وكلاهما عبادة. لكن هل هناك فرق بين الفرض والنفل؟ طبعا هناك فرق، هناك فرق في الأحكام، وهناك فرق في الأجر، فهناك فروق عدة متعلقة بين الإيه؟ بين الفرض والنفل، بين يعني بين نفل بين سنة الفجر والفجر. طيب، ما الذي فرق هذه عن تلك؟ النفل عن الفرض الذي فرق النية. كذلك الذي فرق النذر عن الفرض والنفل النية. الذي يصلي الصلاة لأجل نذر قد نذره، وهذا يختلف وله أحكام أيضا تختلف وفيها نظر وتتردد بين الفرض إيه والفرض وغير الفرض، فلا تطابق الفرض في كل شيء، فيها نظر ومزيد بحث. فما الذي فرق بين هذا وذاك؟ الذي فرق الإيه؟ النية. فكما قلنا التمييز الألصق بالفقه الذي هو من وظائف النية هو نوعان أساسيان، تمييز العبادات عن العادات وتمييز مراتب العبادات عن بعضها البعض. ثالثا، ما القاعدة الفقهية المتعلقة بالنية وما هي مباحثها؟ طبعا معروف القاعدة الفقهية، من أشهر القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء في كتب القواعد ويذكرونها في كتب الأشباه والنظائر، وهي قاعدة الأعمال بمقاصدها، أو الأعمال بالنية، أو الأعمال بالنيات، أو العمل بالنية كرواية الحديث المشهور في ذلك. فهذه قاعدة من أشهر القواعد الموجودة في كتب القواعد وفي كتب الأشباه والنظائر، بل هي واحدة من القواعد الكلية الخمس. هناك قواعد، خمس قواعد كلية مشهورة، وهي أهم وأوسع قواعد الأحكام وقواعد الإسلام، منها هذه القاعدة، هي الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. طب ما هي المباحث التي يتكلم عنها الفقهاء في هذه القاعدة؟ يتكلمون عن أدلة هذه القاعدة، ما أدلة اعتبار النية، واعتبار التمييز الموجود في النية شرط من شروط صحة العبادة، وكذلك المقصد الشرعي للنية الذي هو التمييز ومراتب التمييز كما تكلمنا، وكذلك يتكلمون على ما ينبني على القاعدة من الفروع، ما ينبني على القاعدة من فروع اشتراط النية. فكذلك يتكلمون في ذلك الموضع على الأمور التي لا يشترط لها النية. هناك أمور لا يشترط لها النية، في مثلا في موضوع الطهارة نتكلم مثلا إزالة النجاسة، الصحيح أنه لا يشترط لها النية، وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله. فهم يتكلمون على الفروع التي تنبني عن هذه القاعدة، مما يشترط له النية ومما يتوقف على النية وأثر النية في الأحكام وفي الفروع والأمور التي لا يشترط لها النية وغير ذلك. كذلك يتكلمون عن قدر التمييز المشترط في النوايا، قدر التمييز المشترط في النوايا. هذا قد يقع فيه اختلاف بين أهل العلم. نحن مثلا في نية الصلاة هم يختلفون، هل الإنسان يعني يشترط أن يعين الصلاة في النية أم لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف، وفيه خلاف في المذهب أصلا، هل يشترط أن يعين الصلاة في النية أم لا؟ يعني ولا ممكن يقول مثلا هو ينوي فرض الوقت أيما كان الوقت، سواء ظهر ولا عصر، ولا يعرف الظهر أم عصر، لكن هو ينوي فرض الوقت، أم يشترط أن يعين الظهر أو العصر؟ نفس الفكرة، هل يشترط أن يعين الـ الـ أن يشترط أن يعين الـ الـ الأداء من القضاء، أو يوضح ويميز الأداء من القضاء في نيته، في نيته أم لا؟ وهكذا يتكلمون عن قدر التمييز المطلوب، ما الذي ينبغي أن ينويه الإنسان عند الصلاة ويستحضره الإنسان عند الصلاة لكي تصح هذه الصلاة، فهو قدر التمييز المشترط في هذه النوايا. كذلك يتكلمون عن الإخلاص وعن أثره في الأعمال، هل يحبط العمل أم لا، وهل المراد بإحباطه العمل هذا في أحكام الآخرة أم في أحكام الدنيا وغير ذلك. كذلك يتكلمون عن التشريك في النية، التشريك في النية هو أن تنوي أكثر من شيء معا، تنوي أكثر من شيء، عدة أشياء معا، فهذا هو الإيه، هذا هو التشريك في النية. وكذلك يتكلمون عن شروط النية وعن وقتها ومحلها، عن شروط النية ووقتها ومحلها. هذا إجمالا، إجمالا المباحث التي يذكرها الفقهاء عند الكلام عن قاعدة النيات أو قاعدة الأعمال بالنية. السؤال الرابع، هل النية شرط أم ركن؟ هل النية شرط أم ركن في العبادات عموما وكذلك في الوضوء؟ قال في الإنصاف، قال المنقح الإمام المرداوي منقح المذهب ومصححه، قال: قوله والنية شرط لطهارة الحدث كلها. طبعا قوله هو الإنصاف، المردوي كتبه على إيه؟ المردوي كتبه على المقنع للموفق بن قدامة، هو يذكر عبارة المقنع ويشرحها، وإن كان هو لا يشرح أكثر من هو أن هو يصحح العبارات ويذكر إيه؟ ويذكر الأقوال والوجوه في المذهب، يعني هو لا يشرح المقنع، ليس شرحا للمقنع بالمعنى المتبادر للذهن من كلمة الشرح، يعني هو بيان الألفاظ ونحو ذلك، لكنه يعتني في الإنصاف كما هو معلوم ببيان الأقوال في المذهب وتصحيح الأقوال وبيان ما هو المذهب المعتمد وما ليس كذلك. لكن هو الإنصاف يعني كتب على كتب على المقنع، يذكر عبارة المقنع ويبني عليها الكتاب، ثم يذكر بعد ذلك تنبيهات أو فوائد أو تتمات تتعلق بالفروع التي لم يذكرها الموفق في المقنع. قوله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. قال: وهذا المذهب، أن النية شرط وليست ركن، وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقيل: النية فرض. فرض يعني إيه؟ يعني ركن. فرض يعني ركن، كما قلنا في المواطن التي نفرق فيها بين الأركان والإيه، وبين الواجبات. فالفرض هنا بمعنى الركن. وقيل: النية فرض، لأن النية لا تسقط كما هو معلوم سيأتي، لا تسقط بالإيه، بالنسيان، ولا بالجهل، ولا بالشك، ونحو ذلك. وقيل: النية فرض. قال ابن تميم، هذا من أئمة أصحابنا رضي الله عنهم، من أئمة أصحابنا، له مختصر، مشهور اسمه مختصر ابن تميم، يعني كتب فيه من في يعني قدر يسير جدا من أوائل الفقه، لكن يدل على علم واسع، والأصحاب في ترجمته قد ذكروا ما يدل على علو كعبه في العلم مع صغر سنه، قد مات صغيرا رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال ابن تميم: والفائق، أو المفروض قاله ابن تميم والفائق. الفائق هذا طبعا من كتب الفقه المفقودة للأسف، وهي للإمام ابن قاضي الجبل أو ابن شيخ الجبل. وقال الخرقي: والنية من فروضها. يبقى قيل إن النية فرض، هذا ذكره ابن تميم، وذكره كذلك صاحب الفائق اللي هو ابن قاضي الجبل. وقال الخرقي في مختصره: والنية من فروضها. وأول كلامه، يعني الأصحاب، أول كلامه. وقيل ركن، يعني هو بعض الأصحاب نص، يعني كان لفظه أنها فرض، والبعض الآخر كان لفظه أنها ركن، وكلاهما بمعنى واحد كما ذكرنا. ذكرهما في الرعاية الكبرى، اللي هو هذا لابن حمدان، كتب الرعاية الكبرى، الكتب الموسعة في المذهب. قلت، اللي هو المرداوي: لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها، فلعله حكى عبارات الأصحاب. فهو المراد ذكر العبارات، لكن في النهاية القول واحد، لكن هو يذكر التنوع في العبارات في حكاية ذلك القول. لكن في النهاية كما ذكرنا، الفرض هو الركن في اصطلاح أصحابنا رضي الله عنهم. يبقى الخلاصة يا مشايخ، أن النية وإن وقع اختلاف في المذهب، لكن جماهير الأصحاب والمجزوم به عندهم أن النية شرط لطهارة الحدث. النية ليست من ماهية العبادة. النية، ففرقنا بين الفرق بين الشرط والركن، قلنا أن الفرق هو إن الركن جزء من العبادة، جزء من ماهية العبادة، لكن الشرط خارج عنها، سابق عليها. فالنية ليست من ماهية الإيه؟ العبادة، ولكنها من مقدمات العبادة، سابقة عليها. خامسا: ما تفصيل الطهارات التي يشترط لها النية؟ ما تفصيل الطهارات التي يشترط لها النية؟ قال في الإقناع، قال الإمام الحجاوي في الإقناع: والنية شرط لطهارة الحدث، لطهارة الحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين. يبقى النية شرط لطهارة الحدث أصغر أو أكبر، ولتيمم ولغسل وتجديد وضوء مستحبين، الغسل المستحب وكذلك تجديد الوضوء المستحب أيضا يشترط له النية، وكذلك غسل يدي قائم من نوم ليل، المقصود أن نوم ليل نقض الوضوء، المسألة مشهورة، هذه أيضا يشترط لها النية، ولغسل ميت، لا لطهارة ذمية، لحيض ونفاس وجنابة، هذا لا يشترط لها النية. يبقى هذه الطهارات لا يشترط لها النية، لماذا؟ للتعذر، هذه مسألة سنتكلم عنها، لأن من شروط النية الإسلام، وهذه الذمية ليست مسلمة، فلا يصح منها النية أصلا، هذه الذمية لا يصح منها النية أصلا. فبالتالي هذه الطهارة التي هي لأجل حق المسلم، لأجل الوطء، لكي يطأها زوجها المسلم، هذه الطهارة لا يشترط فيها النية للتعذر، لتعذر النية، هذه حالة استثنائية لا لطهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة. المسلمة الممتنعة تغتسل قهرا ولا نية للعذر. المسلمة الممتنعة كذلك، وهو النية، النية هي عزم القلب، هي ممتنعة أصلا لا تريد أن تغتسل، فهي تجبر على إيه؟ على الاغتسال لحق الزوج. هي تريد مثلا، تريد ألا تغتسل مثلا مكايدة لزوجها، هو تريد أن تمنعه من وطئها، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك قبل أن تغتسل. فالحل أنها تجبر على الإيه؟ تجبر على الاغتسال. طيب إذا جبرت على الاغتسال، هذه الصورة الظاهرة للغسل، لكن النية عمل القلب، النية عمل القلب، هذه كيف هي تجبر عليها؟ فالنية هنا تسقط إيه؟ تسقط النية هنا للعذر، تسقط النية هنا للعذر. ولا تصلي به، ولا تصلي به، يعني لا تصلي بهذه الإيه؟ لا تصلي بهذه الطهارة، لأن هذه الطهارة هي طهارة عذر وطهارة ضرورة لأجل حالة استثنائية، وهي إيه؟ وهي الوطء. لكن هذه الطهارة ليست طهارة كاملة، هذه طهارة كاملة. الآن إذا أرادت أن تصلي، وهل هنا العذر موجود؟ العذر مش موجود، هي تريد أن تصلي بإرادتها، يعني لن نجبرها على الصلاة، لا جبر على الصلاة أو لا إجبار على الصلاة، فبالتالي هي تريد أن تصلي. هل هذه الطهارة تصلح أن تصلي بها؟ لا، ينبغي أن تصلي، أن تتطهر بنية صحيحة لكي يمكن إيه؟ لكي يمكن أن تصلي. وإلا غسل مجنونة من حيض ونفاس، لأن من شروط النية العقل والتمييز، هذه من شروط النية. هي امرأة لا تميز أصلا، ليست عاقلة، هي صح منها النية؟ لا يصح منها النية. فكذلك هنا لأجل لتعذر الإتيان بالنية منها أصلا. وإلا غسل مجنونة من حيض ونفاس، مسلمة كانت أو كتابية، وينويه عنها من يغسلها، ينويه عنها كمن يغسلها كالميتة. فنفس الأمر، يعني كما قلنا أن من شروط النية الإسلام، والإسلام في حالة المرأة الذمية، يعني مفقود، فتسقط النية أو يسقط شرط النية للعذر. كذلك من شروط النية التمييز والعقل، وهذا مفقود في حق هذه المرأة، فكذلك تسقط النية ها هنا للعذر. وقال في الإقناع وشرحه، في الإقناع وكشف القناع، يعني نكمل الأمور التي لا يشترط لها النية. احنا ذكرنا عدة أمور لا يشترط لها النية، أو يسقط فيها اشتراط النية، ومن الأمور كذلك التي لا يشترط لها النية، لكن هذا في الأصل وليس لعذر، هذا ليس استثناء، هذا الأصل، أنه لا يشترط إيه؟ لا يشترط نية لطهارة الخبث، لا يشترط نية لطهارة الخبث ببدن، إن كانت النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة أو ذلك الخبث، كان بالبدن أو بالثوب أو بالبقعة، لأنها طهارة الخبث من قبيل المتروك، من قبيل المتروك. ذكرنا قبل كده هذه المسألة، إن طهارة تطهير النجاسات هي من قبيل، طبعا هو هنا مكتوب من قبيل المتروك، لكن هذا تصحيف من المكتبة الشاملة التي نقلت منها النص، لكن هي في الكشاف من قبيل التروك، من قبيل التروك. ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، أن الصحيح والأقرب والأصح عندنا أن طهارة النجاسات تلحق بالتروك، وتلحق بأحكام التروك، تمام، يعني لأن هي أشبه بالاجتناب، أشبه من الاجتناب، بالاجتناب من الفعل. فصلنا هذه المسألة قبل ذلك، فلا نعود إلى التفصيل ها هنا. فإن كانت من قبيل التروك، فلا يشترط لها الإيه؟ لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، وبالتالي يستطيع أي أحد أن إيه؟ أن يطهر البدن، أو يطهر الثوب أو البقعة من الإيه؟ من النجاسة، سواء كان كافرا أو كان صبيا، مميزا أو غير مميز، أو كان حيوان، كما قلنا حيوان مجرد أسقط ماء على موضع فطهر الموضع، لا إشكال. أو كان بغير فعل أحد أصلا، يعني كان بهطول المطر، لا إشكال. لماذا؟ لأن طهارة النجاسات من قبيل التروك، من قبيل التروك، والتروك لا يشترط فيها النية، الإنسان لا يشتر يعني لا يحتاج إلى نية لكي إيه؟ لكي يجتنب الإيه؟ لكي يجتنب النجاسة. ما المراد بعبارة المصنف؟ عبارة المصنف واضحة، المقصود بالنية هنا كما قلنا هنا يعني النية المطلوبة من الإنسان، أو النية الصحيحة، النية الصحيحة التي يصح بها الوضوء الشرعي، هو قصد رفع الحدث، قصد رفع الحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، أو رفع الحدثين، قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة. يعني ممكن يقصد الإنسان أو يقصد ما تسن له الطهارة، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله في العبارة التالية للمصنف. يبقى إما أن يقصد أن يرفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني هو ينوي أنه الآن يغسل أعطاء الوضوء هذه لأجل أن يصلي، لكي يصلي أو لكي يطوف بالبيت أو لكي يمس المصحف. هو يعني ليس في ذهنه أن يرفع حدث، قد لا يعرف ما لا يعرف ما هو الحدث وتعريف الحدث وإيه معنى الحدث، ده لا يدري ذلك، لكن هو يعلم أنه الآن يغسل هذه أن غسل هذه الأعضاء على هذه الصورة شرط لصحة الصلاة، فبالتالي هو يتوضأ لأجل أن يصلي، أو يغسل هذه الأعضاء لأجل أن يصلي، لا إشكال، هذا يرتفع الحدث بهذه النية. في فائدة تتعلق بذلك، هذه الفائدة قالها أو قالها في الإقناع وشرحه، قال حتى ولو نوى مع رفع الحدث، يعني هذه النية تصح حتى لو نوى مع رفع الحدث إزالة النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم. التعليم يعني هو يشرح لأحد كيف يتوضأ، وبالمرة بيتوضأ، يعني هو نوى الوضوء ومع الوضوء نوى إن هو إيه؟ نوى ان هو يعلم طفلا كيف يتوضأ او نحو ذلك. ينوي الوضوء ومع الوضوء ينوي ان يتبرد، يعني هو يريد ان هو كان محدثا ولا يريد ان يصلي الان مثلا، او لم يدخل وقت الصلاة، وهو يريد ان يتبرد، الجو حار، فهو يقوم ليتوضأ الان لاجل التبرد، وايضا ليرفع الحدث. هل هذا يصح ام لا يصح؟ المذهب انه يصح، وهذه من مسائل التشريك في النية، هذه من مسائل التشريك في النية. قال البهوتي في الكشاف: فإنه لا يؤثر في النية كمن نوى مع الصوم هضم الطعام، يعني هو من باب الحمية، وإن هو ينقطع عن الطعام لأجل هضم الإيه؟ لأجل تحسن هضم الطعام، أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، السياحة، هو في الآخر يريد أن يزور ويزور بعض المواطن ونحو ذلك، ويتجول ويعمل شوبينج وما شابه، فهو ينوي ويقصد ويعزم على فعل ذلك عند ذهابه إلى الإيه؟ عند ذهابه إلى الحج، هذا لا إشكال فيه، لكنه قال لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية. هذا ما يأتي في باب النية في إيه؟ في أحكام نية الصلاة، كما ذكرنا الأصحاب يتكلمون، هناك فصل عقدوه في أحكام النية في المتعلقة بالوضوء، أو عند الكلام عن أحكام الوضوء، وكذلك تكلموا عن إيه؟ عن أحكام النية في شروط الصلاة. فقالوا إن هذا النوع من التشريك لا يؤثر في النية ولا يبطل النية، النية معه تصح، لكنه ينقص الثواب، لكنه ينقص الثواب. يعني الإنسان هو يريد أن يرفع الحدث، لكن بالمرة يتنظف، أو يريد أن يتنظف وبالمرة يرفع الحدث ونحو ذلك. الأولى أن النية تكون متمحضة لفعل الإيه؟ لفعل العبادة فقط، لفعل. كذلك الحج، هو الأصل أن هو يطلب الإيه؟ يطلب الحج. طيب لو أتت هذه الأمور عرضا، يعني هو لا لم يسافر، لم يتكبد هذه المشقة لأجل هذه الأمور مع الحج، لكن هو ذهب للحج فقط، ثم أتت هذه الأمور عرضا، يعني هو في الآخر هناك أوقات فراغ كثيرة، ويعني الإنسان قد يعني ليس كل أحد يحتمل أن هو يتعبد في كل وقت، هناك أوقات الإنسان يخرج فيها ونحو ذلك، لو أتت هذه الأمور عرضا هذا لا إشكال فيه، لكن هو ينوي بالحج رؤية البلاد النائية والسياحة ونحو ذلك، وبالمرة هناك الإيه؟ هناك الحج، أو يعني ينوي ذلك مع الحج. وكذلك فهذا يعني هذا ينقص الايه، ينقص الثواب بقدر حضور هذه الاشياء مع ايه، مع معنى العبادة، بقدر حضور معاني هذه الاشياء مع معنى العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: او قصد ما تسن له. يعني هو قال ان النية هي قصد رفع الحدث، او قصد ما تجب له الطهارة، او قصد ما تسن له الطهارة. لو قصد رفع الحدث، او قصد ما تجب له الطهارة، او قصد حتى ما تسن له الطهارة وتشرع له الطهارة، فكل هذه النيات صحيحة ويرتفع بها الحدث. او قصد ما تسن له، اي ما تسن له الطهارة، كقراءة، أي قراءة قرآن، كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. طيب، عندنا أسئلة. أولا، ما جملة ما ذكره المصنف؟ ثانيا، ما وجه قول المصنف وأكل؟ ثالثا، ما وجه صحة ارتفاع الحدث بهذه النية؟ أولا، ما جملة ما ذكره المصنف؟ نقول جملته أن المرء ها هنا نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط. يبقى المراد بقول المصنف ما تسن له الطهارة، أي ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، أو تستحب له الطهارة ولا تشترط. تمام؟ فكل شيء، كل شيء تشرع له الطهارة ولا تشترط فيه، فهو داخل في كلام الإيه؟ في كلام المصنف في ذلك الفرع. وإن نواه الإنسان صح وارتفع الحدث بتلك النية. تمام؟ ويعني وما ذكره المصنف في الجملة مما جاءت الآثار في استحباب الطهارة، في استحباب الطهارة له، كقراءة القرآن يستحب، معروف أنه يستحب التطهر لقراءة القرآن، وجاءت الآثار بذكر، كذلك جاءت الآثار بذكر الله جل وعلا على الطهارة، وكذلك الأذان على الطهارة، وسنتكلم في كل موطن من المواطن عن هذا الأمر. كذلك النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلا على طهارة، وكذلك رفع الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. رفع الشك من الأمور الإيه؟ من الأمور المستحبة، ويستحب إذا إنسان شك في طهارته، مع قولنا إن اليقين لا يزول بالشك، لكن يستحب له أن يتوضأ لكي يأتي بالعبادة احتياطا للعبادة، وكي يأتي لكي يأتي بعبادته على وجه يقيني، فهذا كله، هذا كله مستحب. وغضب، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر أن هو أمر الإنسان إذا لم به غضب أن يتوضأ، والكلام المحرم إلى إيه؟ إلى آخر الكلام. فكل هذه الأمور مما قام الدليل على استحباب الطهارة وعلى مشروعية الطهارة فيها. فلو مثلا إنسان عزم على غسل أعضاء الوضوء لكي يقرأ القرآن، لكي يقرأ القرآن، لم يقع في باله، أو لم يضر بباله أنه يفعل ذلك ليصلي، وأنه يفعل ذلك لمس المصحف، لا، لكي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن من حفظه. فهل هذه النية صحيحة؟ صحيح. وهل يرتفع بها الحدث؟ يرتفع بها الحدث. السؤال الثاني: ما وجه قول المصنف وأكل؟ طبعا هي يعني هذه المسألة، طبعا هو يعني الفروع التي يذكرها أصحابنا في ذلك الموطن قد يكون فيها أخذ ورد في قضية ثبوت استحباب الطهارة لهذه الإيه؟ لهذه الأشياء. يعني بعضها الطهارة مستحبة ومشروعة لهذه الأمور وثابتة فلا إشكال فيها، وبعضها فيه تردد، فيه تردد، هل يستحب له الطهارة، أو هل ثبتت مشروعية الطهارة لهذه الأفعال أم لا. لكن أنا سأقف هنا عند استحباب يعني قول المصنف وأكل، أي أن الأكل مما تستحب له الطهارة أو مما تشرع له الطهارة، لأن هذا غريب، هذا غريب. يعني نحن لا نعرف أن أصحابنا رضي الله عنهم قد قالوا بأن الأكل مما تستحب له الطهارة، ولم نرى في الآثار ما يدل على استحباب أو مشروعية الطهارة لأجل الأكل. فيما يبدو فيما أعلم أن أول من نص على هذه المسألة على أن الأكل من فروع ما تشرع له الطهارة، أول من نص على ذلك ابن مفلح رضي الله عنه في الفروع، ونسب ذلك للشيخ الموفق في المغني. نسب ذلك الشيخ الموفق في المغني، فقال إن وفي المغني يعني الموفق قال وأكل. ثم تتابع الأصحاب رضي الله عنهم على نقل ذلك نقلا عن ابن مفلح الذي نقله عن الموفق. والواقع أن لا نجد ذلك فيما كتبه الموفق رحمه الله تعالى في المغني، ولا فيما كتبه الشارح ابن أبي عمر رضي الله عنه في الشرح الكبير، بل الذي نجده في المغني وفي الشرح خلاف ذلك، أنهما ينصان على أن الأكل ليس مما تشرع له الطهارة، بل يعني ضرب مثالا بالأكل لما لا يشرع له الطهارة. فبالتالي يعني أعد الأكل مما تسن له الطهارة مرجوح فيما يظهر، والله أعلم. نعم نحن يعني نعم الطهارة مستحبة قبل الأكل، لكن هذا يعني لمن كان جنبا، هذا لمن كان جنبا، لكن غير الجنب لا يستحب له أن يتطهر وأن يتوضأ قبل الأكل لأجل الأكل، والله أعلم. ثالثا، ما وجه صحة ارتفاع الحدث بهذه النية؟ يعني لو الإنسان كما قلنا لم يدر بباله ولم يقع في قلبه عند الوضوء إلا إنه الآن يغسل هذه الأعضاء لكي يقرأ القرآن، وقراءة القرآن والوضوء لأجل قراءة القرآن مستحبة مشروعة مشروعة أو الوضوء مشروع، الطهارة مشروع، فلماذا يعني لماذا ترتفع النية بقصد الأمر، بقصد الطهارة المستحبة أو بقصد ما تستحب له الطهارة؟ قال الشارح ابن أبي عمر ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال: لأنه نوى طهارة شرعية، يعني هي طهارة شرعية، هذه طهارة مقصودة للشارع وطلبها الشارع، فهذه طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر، يعني للخبر، يعني في الآخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل نوى طهارة شرعية لأنه قصد بهذه الطهارة ما تشرع له الطهارة وما يشرع له الوضوء، فهو قصد طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له لكل امرئ ما نوى. هو نوى طهارة شرعية فله الطهارة الشرعية، فهذه طهارة شرعية إذن، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل، يعني هو يشرع له، الشارع طلب منه واستحب له أن يفعل هذه الأشياء وهو على غير حدث وقد نوى ذلك، أن يفعل ذلك الإيه؟ أن يفعل ذلك الفعل كقراءة القرآن مثلا على الهيئة التي يحبها الشارع، فكأن الأمر قد آل إلى نية رفع الحدث، لأنه هو في النهاية هو لماذا توضأ لأجل إيه؟ لأجل قراءة القرآن، لأن الشارع يستحب لك أن تتوضأ أن تقرأ القرآن متطهرا رافعا لحدثك، فآل الأمر إلى إيه؟ إلى إرادة ارتفاع الحدث أو قصد ارتفاع الحدث أو رفع الحدث يعني، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة. هذا تنويع في التعليل، يعني تنويع، هي يعني هو هذه العبارات عائدة إلى علة واحدة، لكنه تنويع في أوجه إثباتها. فنقول أن لماذا هو نوى، لماذا هو أراد أن يفعل ذلك الفعل، لماذا أراد أن يغسل هذه الأعضاء لأجل قراءة القرآن. طيب هو هل من الممكن، هل يصح له أن يقرأ القرآن بدون غسل هذه الأعضاء؟ نعم يصح ويجوز. لماذا؟ طب لماذا غسلها؟ لأن قراءة القرآن مع الوضوء ومع الطهارة لها فضيلة خاصة متوقفة على الطهارة الشرعية. فهو فعل ذلك الفعل أو توضأ ذلك الوضوء، غسل هذه الأعضاء طلبا لتلك الفضيلة، وهذه الفضيلة متوقفة على الطهارة الشرعية، على رفع الحدث. ففي الجملة هو أراد وآل الأمر إلى إرادة رفع الحدث وإلى نية رفع الحدث. يقول: فإن قيل يبطل ذلك التعليل بما إذا نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة. فإن قيل يبطل بما إذا نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، يعني هو مثلا كما قلنا الصحيح إن الأكل لا تشرع له الطهارة، فهو أراد أن يغسل هذه الأعضاء ليأكل، يغسل هذه الأعضاء ليأكل. فنقول يعني لماذا لا يقال إن فعل الأكل، فعل الأكل أو فعل أي شيء في الحياة، أي يا سيدي أي شيء، يعني قراءة الأشعار على طهارة أفضل من فعلها على غير طهارة، الأكل والإنسان على طهارة أفضل من إجمالا. صحيح هذه الأمور بخصوصها لا يشرع لها الطهارة، لكن الطهارة كل فعل يفعله الإنسان وهو على طهارة فالفضيلة فيه أعلى والحال فيه أكمل مما لو كان على غير طهارة. فيقول المصنف، انظر المصنف كيف يجيب أو الشارح، قال: قلنا إن نوى طهارة شرعية مثل من قصد الأكل وهو على طهارة شرعية. شوف هو هنا ذكر مثال الأكل، الشيء الغير مشروع أو لا تشرع له الطهارة، ولكن هو يقصد معه أن يكون على طهارة شرعية. يبقى هو إن نوى طهارة شرعية مثل من قصد الأكل وهو على طهارة شرعية، أو قصد ألا يزال على وضوء، فهي كمسألتنا لا إشكال تصح طهارته، وإن قصد نظافة أعضائه من وسخ أو غيره لم تصح طهارته لأنه لم يقصدها. نقول يا مشايخ لو قصد أي شيء حتى لو لا تشرع له الطهارة، لكن قصد بوضوئه أن يفعل ذلك الشيء وهو على طهارة، خلاص يبقى في النهاية يا مشايخ هو عايز يتطهر، هناك الآن نية الطهارة موجودة، لكن هو بيقول أنا بغسل إيدي أهو عشان آكل، أو أنا أنوي بغسل هذه الأعضاء عموما أن آكل، هو يريد أن يتنظف، أن يتنظف وأن يتجهز لأجل أن إيه؟ لأجل أن يأكل نظيفا ونحو ذلك. هل هذه نية يرتفع بها الحدث؟ لا يرتفع بها الحدث، بخلاف ما تشرع له الطهارة. هو يعلم أن هذه الأمور يستحب لها الطهارة ويستحب لها رفع الحدث، فهو يريد أن يرفع الحدث قبل أن يفعل هذه الأمور اتباعا لأمر الشارع. فإيه فكأني إرادة هذه الأمور التي يشرع لها رفع الحدث يعني يندرج تحتها نية رفع الحدث وقصد رفع الحدث. واضحة؟ أرجو أنها تكون واضحة. في الجملة لو الإنسان وقع في قلبه أنه يفعل هذا الفعل وهو غسل هذه الأعضاء ويريد بذلك الطهارة المشروعة، يريد بذلك الطهارة التي هي عبادة، يريد بذلك رفع الحدث، يريد بذلك فعل الأفعال الشرعية المتوقفة على الطهارة أو يشرع لها الطهارة، لا إشكال تصح هذه النية ويرتفع الحدث. يفعل يغسل هذه الأعضاء وهو ليس في ذهنه القربة وليس في ذهنه الطهارة الشرعية، والأمر مجرد طلب الأمور العادية من باب العادات، هذه لا تصح منه الإيه؟ لا تصح منه الطهارة لعدم صحة هذه النية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني سواء نوى رفع الحدث أو نوى ما تجب له الطهارة أو نوى ما تسن له الطهارة، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. عندنا أسئلة. أولا، ما مراد المصنف بقوله شيئا من ذلك؟ ذكرنا، تمام. وثانيا، ما النوايا الأخرى التي يرتفع بها الحدث؟ ثالثا، ما النوايا التي لا يرتفع بها الحدث؟ رابعا، ماذا ينوي دائم الحدث؟ طيب، أولا، ما مراد المصنف بقوله شيئا من ذلك؟ أي مما تجب له الطهارة أو تستحب، يعني متى نوى المصنف رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو ما يستحب له الطهارة ارتفع حدثه. ثانيا، ما النوايا الأخرى التي يرتفع بها الحدث؟ أن ينوي استباحة صلاة بعينها لا غيرها، هذه يرتفع بها الحدث، أن ينوي استباحة صلاة بعينها لا غيرها. طبعا هو لو نوى استباحة، يعني هو لو نوى الصلاة مطلقا كما ذكرنا يعني يصح يعني أن ينوي ما تجب له الطهارة كصلاة. فهو إن نوى بغسل الأعضاء الصلاة تصح النية ويرتفع الحدث. طيب لو هو نوى بغسل أعضاء الوضوء، نوى صلاة الظهر فقط، ولم ينوي إلا صلاة الظهر لا غير صلاة الظهر، هل تصح النية ويرتفع الحدث؟ نعم تصح النية ويرتفع الحدث، لأن الحدث إذا ارتفع مش هيرجع تاني. هو لو ارتفع الحدث لأجل صلاة الظهر، فالحدث لن يحل بالبدن مرة أخرى بعد انتهاء صلاة الظهر، فخلاص يعني إن نوى الحدث لصلاة الظهر فقط فسيبقى الحدث مرتفع، إن ارتفع الحدث لكي تصح صلاة الظهر هذه التي نواها، ولن يعود الحدث مرة أخرى، فالحدث يرتفع بذلك وتصح الإيه؟ وتصح النية وتصح الوضوء. كذلك لو نوى أن ينوي رفع حدث بعينه، إن نوى رفع حدث بعينه فهذا لا إشكال فيه، يعني هو مثلا ولو كان هناك عدة أحداث، يعني هو مثلا أخرج ريح ودخل إلى الخلاء تبول مثلا، ثم نوى رفع حدث الريح، حدث واحد نوى حدثا بعينه، هذا يصح تصح الطهارة، تصح الطهارة ويرتفع الحدث، لأن الأحداث تتداخل. يعني هو في الآخر هذه قاعدة ذكرها أصحابنا وذكرها مثلا في القواعد ابن رجب، إن الأشياء من جنس واحد تتداخل، من ذلك الأحداث هذه كلها جنس واحد، لو هو رفع هذا الحدث سيرتفع الأحداث الأخرى، في النهاية كلها أحداث وكلها حدث يحل بالإيه؟ يحل بالبدن. فإن ارتفع حدث شيء معين، حدث التبول، يرتفع الحدث عموما. لكن لو نوى أحدها ونوى ألا يرتفع غيره، لم يرتفع الحدث، يعني سيبقى محدثا، ارتفع ذلك الشيء جزئيا ولم يرتفع غيره، ويمكن أن يقال أنه لا يرتفع الحدث أصلا. لماذا؟ هذا نوع تلاعب، يعني في النهاية هو لو نوى شيئا واحدا يعني لم، لكن في الآخر نواه هكذا، هذا الذي جاء بذهنه، لا إشكال في النهاية هو أراد بذلك أن يرفع الحدث، لكن من فعل ذلك، من نوى أحده ولا يرتفع الآخر، في النهاية هو لم ينوي رفع الحدث الرفع الذي تصح به الإيه؟ تصح به الصلاة ونحو ذلك، فهذا يبقى محدثا. ثالثا، ما النوايا التي لا يرتفع بها الحدث؟ نوايا أو أمثلة للنوايا التي لا يرتفع بها الحدث، مثلا أن ينوي غير الطهارة الشرعية كما ذكرنا، ينوي تبرد وتنظف وتعليم ونحو ذلك، هو يمثل الطهارة لأجل أن يعلم الإيه؟ يعلم الصغار مثلا، ولا ينوي الطهارة، فهذه لا يعني هذه ليست بطهارة شرعية ولا يرتفع بها الحدث، كذلك ما ذكرنا من التبرد والتنظف. كذلك أن ينوي يعني هذه مسألة ذكرها الأصحاب ونريد أن نقف عندها لأنها مهمة. قالوا أن ينوي طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا، أن ينوي طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا. قال البهوتي في حاشية المنتهى: أطلق أي لم يقصد كون الوضوء أو الطهارة لما يشرعان له. وقال البهوتي كذلك في الكشاف: لأن الوضوء، يعلل هذا الفرع وهذه المسألة، لأن الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، وتارة يكون عادة وتارة يكون عبادة، فلا بد من تمييزه بالنية. طيب ما المقصود يا مشايخ بقولهم ينوي طهارة مطلقة أو ينوي وضوءا مطلقا؟ يعني يقول يعني يقع في نفسه أنه ينوي الوضوء، أو إن تلفظ بذلك تلفظ بما في نفسه، قال نويت الوضوء فقط أو نويت الطهارة فقط، ولم يميز الوضوء الشرعي من الوضوء من مجرد النظافة، أو الطهارة الشرعية من الطهارة غير الشرعية. هذه مسألة يا مشايخ يعني لا تكاد تتصور في عصرنا، هذه المسألة لا تكاد تتصور في عصرنا، لأن كما هو معلوم يا مشايخ إن محل النية كما سنتكلم إن شاء الله، بس هو معلوم لكم محل النية أين؟ محل النية القلب، محل النية القلب. فالإنسان هل يتصور في يعني في وفي عصرنا هذا، وفي أهل ذلك العصر، وفي عوام ذلك العصر، أنه ينوي في نفسه وضوءا وهو يريد وضوءا غير الوضوء الشرعي، هذا غير متصور أصلا. هو لا يعني لا يعرفون الوضوء في اللغة، ولا يعرفون مادة الوضوء ونحو ذلك والاشتقاق، ولا يعرفون أصلا احتمال أن يكون الوضوء من الوضاء بمعنى النظافة، فقد يراد به المعنى اللغوي المحض لا المعنى الشرعي. كذلك حتى الطهارة هي في نفوس الناس فقط تطلق، يعني لا تكاد تطلق إلا على الطهارة الإيه؟ إلا على الطهارة الشرعية. فهو عندما يعني لا يتخيل أبدا، لا يتخيل أن رجلا عاميا يقف أمام المرحاض أو يقف أمام الصنبور ويتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء ويقول نويت بذلك الإيه؟ أنوي بذلك الوضوء، أو يقول في نفسه الوضوء وهو يريد بذلك إلا ما تشرع له الإيه؟ الطهارة، أو يريد بذلك سوى رفع الإيه؟ سوى رفع الحدث. هذا لا يكاد يتصور، لأن النية المقصود ما إيه؟ ما يقع في القلب. هل يتصور أن الإنسان هذا الرجل العامي وقف يغسل هذه الأعضاء وقد نوى الطهارة مطلقا هذا كده، وهو لا يريد الوضوء الشرعي؟ لا يتصور. هو في ذهنه دائما أنه يتوضأ الآن، لأن حتى يعني هو قد ينوي هذه الطهارة المطلقة، هو في ذهنه لأن خلاص مثلا لأن وقت العصر قد اقترب، هو داخل يتوضأ وينوي طهارة إيه؟ ينوي طهارة مطلقة. لماذا؟ لأن وقت العصر قرب. ما هو مجرد إن هو بيعمل كده عشان وقت العصر قرب، يبقى هو قاصد بها الصلاة، يبقى هذه هي طهارة شرعية وليس أكثر من ذلك. يعني لا نريد أن نقف عند الإيه؟ عند حرفية المسائل، لأن أنت هذا أمر هام، أنت يعني هذا من فقه الفقيه، ما ينفعش تأتي بهذا الفرع كده وتلقيه في وجه العامي، هو لن يفهم إلا إن كل طهارته بتطهرها قبل كده كانت غير صحيحة، لأن هو يقول لك ما أنا بنوي الوضوء بس، ما بقولش حاجة تانية. لو كان بينطق يعني أو لا يقع في قلبه إلا الوضوء بس، لأن هو أصلا عنده الوضوء كافي، في كلمة الوضوء كافية في التمييز. وعموما يعني دعك من التمييز بالوضوء، التمييز بالقرائن، هو مجرد هو أنت حاج بتتوضى ليه؟ بتوضى عشان وقت العصر قرب، كل ما يبني وقت العصر بيكون فاضل 10 دقايق بقوم أتوضى وبنوي الطهارة المطلقة. ما هي دي، لا هو مش طهارة مطلقة كده. هو ايه اللي دفعه ان هو يتوضأ؟ وقت العصر قرب، هو يريد ان يصلي فأراد به الصلاة. يعني فهذا الفرق ان ينوي طهارة مطلقة او وضوءا مطلقا، يعني لا يكاد يوجد. يعني انا ننبه على ذلك حتى لا تخبر به الناس، او حتى تذكره للعوام، ولا توضح هذه الامور، فيكون بابا واسعا للوسوسه، بابا واسعا للوسوسه، بل يعني لا تذكر هذا الفرع اصلا، لان كما قلت لك لا يكاد يتصور ولا يكاد يوجد، لان النيه ليست ما ينطقه الانسان، لكن النيه هي عزم القلب، وهي تدرك بالقرائن. يعني كما قال أصحابنا في مسألة في الصيام، نقل عن الشيخ تقي الدين مجرد أنه يتعشى قبل الفجر، هذا يعني عشان يعني لكي يدرك لكي يتعشى ويريد أن يدرك الفجر بعشائه هذا، وهذه كافية جدا في حصول النية. يعني هو الإنسان لا يحتاج أن يوقع في قلبه وأن يتفكر ويتدبر في أنه يريد أن يصوم غدا، لا، هو أنت في الآخر هو أنت كونك بتجري وعايز تلحق الفجر قبل ما يأذن وبتاكل أي حاجة، ما هو ده معناه أنك بتنوي الصيام، أن أنت عايز تصوم، تريد الصيام الشرعي، وإلا ما كنتش تسارع لأجل الطعام خشية أن يعني يؤذن الفجر، بل أنت تريد الامتناع عن الطعام من الفجر تعبدا، هذا واضح بين. فكذلك أنت أي حد راح يتوضى الوضوء الشرعي هو في قرائن تدل على انه يريد ذلك، طبعا هو يعلم انه بهذه الطهاره يريد ان يستبيح الصلاه، يعلم من نفسه انه بهذه الطهاره يريد ان يصلي، يعلم من نفسه انه يتطهر الان، انه كان اخرج ريح منذ قليل، هذا كله يدل على انه يريد الطهاره الشرعيه، وليس ما يتلفظه بلسانه، وليس ما يتصوره في نفسه تحديدا. واضح يا مشايخ؟ هذه من المسائل الهامة التي ينبغي أن يتنبه لها. السؤال الرابع، ماذا ينوي دائم الحدث؟ ماذا ينوي دائم الحدث؟ دائم الحدث مثل من به سلس بول، دائم الحدث مثل المستحاضة، وأيضا الأحكام المتعلقة بدائم الحدث يعني إيه سيكون فيها تفصيل أكثر، وستذكر ستذكر مرة أخرى في باب الحيض والنفاس عند الكلام عن أحكام المستحاضة. فدائم الحدث الذي به سلس بول أو المستحاضة أو نحو ذلك، ما الذي ينويه؟ ما الذي ينويه؟ قال في الإقناع وشرحه، قال في الإقناع وشرحه: لكن ينوي من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه الاستباحة، ينوي الاستباحة وليس رفع الحدث، لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه، لمنافاة وجود نية رفعه. وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر، ويرتفع حدثه أي بنية الاستباحة على الصحيح، هذا قدمه ابن حمدان، قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث، قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه وهو ظاهر المغني والشرح، وهو ظاهر المغني والشرح. ولا يحتاج من حدثه دائم إلى تعيين نية الفرض، لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم، لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم. طيب، ما الصحيح والتحقيق في هذه المسألة؟ المسألة تقريرها أن المستحاضة مثلا، المستحاضة لا يصح منها أن تنوي رفع الحدث، لا يصح منها أن تنوي رفع الحدث، لكن تنوي الاستباحة، يعني استباحة الصلاة أو استباحة ما يتوقف على طهارة. ولا يصح أن تنوي رفع الحدث، لو نوت رفع الحدث لم يصح، وإن نوت الاستباحة يرتفع حدثها، يرتفع حدثها. طيب، هو السؤال وإشكال هذا طرحه مثلا عدة من الأصحاب، يعني أشار إليه أكثر من واحد من أصحابنا، وأشار إليه مثلا ابن أشار إليه الخلوتي في حاشية الإقناع. فيعني هذا يعني هذه العبارة تشعر فيها بتناقض، يعني كيف أنه لا يجوز لها أن تنوي رفع الحدث لأن الحدث دائم، فكيف يرتفع؟ فلا يصح منها أن تنوي رفع الحدث لأن الحدث دائم، وجود الحدث ينافي نية الرفع. ومع ذلك يقولون إن الحدث يرتفع بهذه النية، يعني الوضوء الذي تنوي معه الاستباحة يرتفع به الحدث. طيب، يعني هو إن كان لا يرتفع فخلاص، يعني لن يرتفع الحدث ولن يصح، لا يصح منها نية رفع الحدث. وإن كان الحدث يرتفع ويمكن أن يرتفع فيصح منها نية رفع الحدث. نقول تحقيق المسألة، طبعا هذا يعني هذا ظاهره مشكل، لكن تحقيق المسألة أن هذه المرأة المستحاضة مثلا الأصل أنها تنوي نيتين، الأصل أنها تنوي نيتين، تنوي رفع الحدث وتنوي الاستباحة، تنوي رفع الحدث وتنوي الاستباحة، لأن الأصل هو نية رفع الحدث. وهذه المرأة اجتمعت فيها أحداث، حدث دائم وهو الاستحاضة اللي هي مستمرة، وأحداث أخرى، هذه المرأة مثلا لما انتهى الوقت، هذا ثبت الحدث بها، وهذا الحدث يحتاج إلى وضوء، إلى طهارة. هذه المرأة إذا أخرجت ريح، هناك أحداث ثابتة ثبتت وانتهت وانقضت، يعني قلنا بانقطاع الوقت وبانتهاء الوقت، هذا خلاص حدث الاستحاضة، حدث الاستحاضة المتعلق بالوقت الماضي هذا انتهى وانقطع وثبت الحدث. كذلك مثلا إذا أخرجت ريح، إذا دخلت إلى الخلاء، أتت الخلاء ونحو ذلك، هذه كلها أحداث قد انقضت. وهناك حدث دائم يتعذر رفعه، وهو حدث الايه، حدث الاستحاضة الذي هو حادث الآن وواقع الآن ومستمر الآن. طيب، هذه الآن تحتاج كما قلنا الأصل أنها تنوي نيتين، نية رفع الأحداث الماضية التي قد انقطعت، ونية استباحة الصلاة لأجل هذا الحدث الدائم، نية رفع الحدث الأحداث الماضية خلاص، لأن في الآخر الحدث الدائم ده هذا رفعه متعذر، فهو في حكم المعدوم، الحدث الدائم هذا في حكم المعدوم. بقيت الأحداث الإيه؟ بقيت الأحداث السابقة التي ليست في حكم المعدوم، خلاص هذا الحدث لأجل ضرورة ما يعني على وجه الاستثناء هنعتبره في حكم المعدوم، لأن رفعه متعذر. طيب الأحداث الأخرى التي قد انقضت، هذه تحتاج إلى طهارة، وتحتاج إلى نية رفع حدث، رفع هذه الأحداث، نية رفع الحدث أو نية رفع الحدث عموما، جنس الحدث، تمام؟ فهذه نية رفع الحدث. ثم تنوي استباحة الصلاة لحرمة الصلاة وحرمة ما يتوقف على الطهارة في وجود هذا الحدث الدائم، يعني في الآخر الحدث الدائم ده احنا صحيح مش هننوي رفعه لأنه مش هيرتفع، لكن لأجل حرمة الصلاة ولأجل إن هو الأصل إن هو لا تصح الصلاة مع وجود هذا الحدث الدائم، فتنوي استباحة الصلاة، تنوي استباحة الصلاة مع إيه؟ مع ذلك الإيه؟ مع ذلك الحدث، تنوي استباحة الصلاة مع ذلك الحدث. طيب يبقى احنا عندنا نيتان، نية رفع الحدث عن الأحداث المنقضية الثابتة، وعندنا نية استباحة الصلاة مع دوام هذا الحدث وبقاء ذلك الحدث لأجل ذلك الحدث. طيب لو هي اقتصرت على نية واحدة، هل تقتصر على نية رفع الحدث ولا تقتصر على نية الاستباحة؟ لا تقتصر على نية الاستباحة، لأن هي لو اقتصرت على نية رفع الحدث هترفع الأحداث السابقة المنقضية لا إشكال، لكن هل هذه النية صالحة مع هذا الحدث الدائم؟ لا غير صالحة مع هذا الحدث الدائم، لأن الحدث زي أنه رفع الحدث والحدث أصلا قائم لن يرتفع. طيب لو نويت فقط استباحة الإيه؟ استباحة الصلاة صحت، لأن الأحداث المنقضية أنت ممكن تنوي لها استباحة الصلاة أو استباحة ما تجب له الطهارة أو حتى ما تسن له الطهارة بلا إشكال. فأنا لو نويت الاستباحة هذه تصح الأمرين، تصح الأحداث المنقضية وتصح الحدث الدائم الإيه؟ الذي لن يرتفع، الذي لن يرتفع. واضح؟ طيب قال ويرتفع حدثه، ايه الحدث اللي هيرتفع؟ ايه الحدث اللي هيرتفع؟ هل الحدث الدائم ده هيرتفع؟ لا مش هيرتفع. المراد بالحدث اللي هيرتفع هو الأحداث السابقة المنقطعة، الحدث السابق المنقطع هذا الذي سيرتفع مع نية الاستباحة، لأن نية الاستباحة كافية في رفع الحدث الذي قد انقطع وانتهى. واضح؟ يبقى ايه الحدث اللي هيرتفع؟ الحدث السابق المنقطع، أما الحدث الدائم ده فلن يرتفع. الحدث هذا لن يرتفع، ف لأنه دائم مهما اترفع هيدنه موجود، يعني انت لو رفعت اللي فات هيجي جديد، هيجي جديد، هو مستمر، لكن هذا لا ينبغي له نية خاصة وهي نية الاستباحة، له نية خاصة وهي نية الاستباحة. يبقى واضح يا مشايخ؟ يبقى لماذا سينوي الاستباحة؟ طبعا لو هو نوى الاستباحة ورفع الحدث لا إشكال، صح، لذلك ذكره بعض الأصحاب، وهذا لا يتنافى عند التحقيق مع من إيه؟ مع من نوى الاستباحة فقط، لأن في الآخر الاستباحة يعني كافية في الأمرين، في الاستباحة وفي الإيه؟ وفي رفع الحدث. يبقى ينوي الاستباحة أو الاستباحة مع رفع الحدث، لكن لا ينوي رفع الحدث فقط. وهيرتفع الحدث، أنهي حدث اللي ممكن إنه يرتفع أصلا؟ اللي هو السابق المنقطع، أما الدائم المستمر الحالي فهذا لن يرتفع، لكنه يكون في حكم المعدوم، لكنه في حكم الإيه؟ في حكم المعدوم، لكن هو مش معدوم، هو مش معدوم، فلذلك لابد معه من نية الاستباحة. تمام؟ أو هو مش معدوم من يعني مما يدل إن هو مش معدوم، أو مما يتعلق بإن هو مش معدوم في حقيقة الأمر، إن هو لو انقطع ينبغي إن هي إيه؟ ينبغي إن هي تتوضأ. لو انقطع ينبغي ان يتوضأ، فهو مش هو في حكم المعدوم مع نية الاستباحة، في حكم المعدوم مع نية الاستباحة للعذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. عندنا أسئلة: أولا، ما محل النية؟ ثانيا، ما حكم التلفظ بالنية؟ ثالثا، ما حكم الجهر بها وتكرارها؟ رابعا، ما وقت الإتيان بالنية؟ طيب قل أولا محل النية، قال في الإقناع وشرحه: ومحلها أو محلها أي النية القلب، لأنها من عمله، النية من عمل القلب، فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده، كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال نويت الصيام، ولو تلفظ بغير قصد لم يعتبر. يبقى مدار الأمر يا مشايخ، مدار الأمر على الإيه؟ على ما يقع في قلب الإنسان. فلو الإنسان عبر بلسانه عن خلاف ما يوجد في قلبه، المعتمد هما في القلب، يعني هو أراد أن ينطق عند الوضوء فقال نويت الصيام، تمام؟ ولكن هو في الآخر هو ينوي إن هو يتوضأ، وما صححهاش وما خدش باله أصلا خالص، لا خلاص هذا وضوء شرعي، لا إشكال، لا أثر لما نطقت به. كذلك هو لو تلفظ لكن لم ينوي شيئا في قلبه، يعني تلفظ غير قاصد أن يعني للنية حقيقة، يعني مثلا لو هو بيشرح وعلى سبيل التعليم، فشرح للأولاد إن هو مثلا إن هو يستحب إن هو يقول نويت الوضوء، وأخذ يشرح لكن هو ما نواش بقلبه إن هو يتوضأ، ثم توضأ من باب التعليم، هل هذا الوضوء يصح؟ لا يصح، لا يصح. لو تلفظ بغير قصد لم يعتبر. وقال البهوتي كذلك في الكشاف: ومتى علم أنه جاء، أو متى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه، فقد وجدت النية. وهذا الذي مش كنا بنتكلم عنه، هذا اللي كنا نتكلم عنه في مسألة إطلاق الوضوء أو إطلاق الطهارة. هو ما معنى أن هو ينوي؟ هو فقط لو علم أنه جاء ليتوضأ، أو جاء لي أو أراد فعل الوضوء، أو جاء الآن ليتطهر الطهارة الشرعية المتعلقة بالصلاة والتي يراد بها وجه رب العالمين، واللي هي عبادة، مقارنا له، مقارن للفعل يعني، أو سابقا عليه قريبا منه، فقد وجدت النية، ثانيا، ما حكم التلفظ بالنية؟ ما حكم التلفظ بالنية؟ قال في الإقناع وشرحه: والتلفظ بها أي بالنية وبما نواه من وضوء أو غسل أو تيمم، من هنا أي في الوضوء والغسل والتيمم، وفي سائر العبادات بدعة. بدعة هذا إيه؟ هذا ما قدمه الحجاوي، قاله في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام رضي الله عنه، وقال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وفي الهدي، طبعا الأصحاب إذا قالوا الهدي فالمراد كتاب زاد المعاد للمحقق ابن القيم، شيخ الإسلام ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، فلذلك يسمونه اختصارا بالهدي. وفي الهدي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف. طيب، واستحبه أي التلفظ بالنية سرا، مع القلب كثير من المتأخرين، ليوافق اللسان القلب، قال في الإنصاف. والوجه الثاني كذلك في الإنصاف أيضا قدم أنه إيه؟ أنه بدعة وأنه لا يستحب، ثم قال: والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا، وهو المذهب أي المعتمد، قدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين. قال الزركشي: هو أولى عند كثير من المتأخرين. وكذا قال الشهاب الفتوحي، طبعا الشهاب الفتوحي، شهاب الدين الفتوحي، هذا هو والد الشيخ تقي الدين الفتوحي صاحب المنتهى. قال الشهاب الفتوحي: وهو المذهب. قال الحجاوي: ومنصوص أحمد وجمع من المحققين بخلافه، ومنصوص أحمد وجمع من المحققين خلافه، يعني خلاف هذا الإيه؟ هذا القول الذي استحبه، الذي قدمه وقال به كثير من المتأخرين، اللي هو الاستحباب. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب إلا في إحرام، ويأتي إلا في إحرام. خلاصة المسألة يا مشايخ، مسألة التلفظ بالنية، خد بالك فرق ما بين مسألتين، ما لا تخلط بين مسألتين، التلفظ بالنية والجهر بالنية، هاتان مسألتان مختلفتان في المذهب عندنا وفي غير المذهب. ففرق بين المسألتين، في فرق بين التلفظ بالنية سرا وبين الجهر بالنية، في هناك فرق. الكلام ها هنا عن مجرد التلفظ بالنية سرا، إنسان يسر بالنية لكن يتلفظ بها بلسانه، تمام؟ فهذه هي المسألة التي نتكلم عنها الآن. هذه المسألة وقع فيها خلاف، أكثر المتقدمين من أصحابنا لم يقولوا فيها شيئا، أكثر المتقدمين لم يقولوا فيها شيئا، وظاهر كلامهم عدم الاستحباب لأنهم لم ينصوا عليه، أو لم ينصوا على ذلك. لكن أكثر المتأخرين من أصحابنا ذكروا استحباب التلفظ بالنية ليوافق اللسان القلب، يوافق لسان القلب. وجماعة من أصحابنا رضي الله عنهم كالشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما ممن تابع الشيخ تقي الدين ومال إلى قوله، رأوا أن هذا بدعة، رأوا أن التلفظ بالنية بدعة وليس بمستحب، أنه بدعة وليس مستحب. يبقى هذا جملة الخلاف في الإيه؟ جملة الخلاف في المسألة. طيب، عندنا مجموعة من التنبيهات تتعلق بهذه المسألة. أولا أن هذه المسألة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وعند غيره من أصحابنا من مسائل الخلاف السائغ. يعني حتى صياغة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في هذه المسألة لما تكلم عنها تدل على هذه مسألة من الخلاف السائغ. فهو قال إن أثبت إن الفقهاء فيها على قولين معتبرين، وإن الذي قال به بعض الحنابلة وبعض المالكية هو أنها بدعة، ثم انتصر لذلك القول. فالمسألة فيها خلاف إيه؟ المسألة فيها خلاف سائغ، ودي من الأمور المهمة يا مشايخ، إن مسائل البدع قد يسوغ فيها الخلاف. مش معنى إن المسألة في قول فيها بأن هذا الفعل بدعة يبقى المسألة خلاف غير سائغ. لا، مسائل البدع كذلك قد يسوغ فيها الخلاف. فهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف، فلا وجه للإنكار فيها، فلا وجه للإنكار فيها. لكن المسألة التي الشيخ تكلم على الإنكار فيها، لأن هذه مسألة عنده مما لا يسوغ فيها الخلاف ومما لم يقل به فقيه، هي مسألة الجهر بالنية وليس التلفظ بالنية. فأولا هذه مسألة خلاف الشيخ. ثانيا، كما ذكرنا الذي انتصر له الشيخ والذي ماله له بعض الأصحاب، مثلا زي النجار طبعا، يعني زي الحجاوي. والحجاوي يخالف الشيخ في مسائل، لكن هو الحجاوي رأى أن الصواب فيما قاله الشيخ، أنه أليق بمذهب الإمام أحمد. وكذلك يبدو من صنيع المرداوي أنه يميل لذلك القول لأنه قد قدمه. وكذلك يظهر في عبارات كثير من الأصحاب أنهم يميلون لذلك الإيه؟ لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن ذلك لا يستحب، لا يستحب. قال وهو الأقرب فعلا لنص الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد جاء في مسائل أبي داود أنه قيل له يقول قبل التكبير شيئا، هل يشرع أن الإنسان يقول قبل التكبير شيئا؟ قال لا. فطبعا النية مما يعني التلفظ بالنية هذا قول قبل التكبير، فمعنى الإمام أحمد نفى القول قبل التكبير، يبقى الإمام أحمد عنده النية التلفظ بالنية غير مشروع. واضح؟ فهذا منصوص الإمام أحمد. جاء ورد عن الإمام الشافعي ما يدل على الإيه؟ على مشروعية النطق بالنية. فروي عنه بسند صحيح، وهذا نص ثابت أنه كان إذا أراد أن يصلي قال قال نويت نويت فرض الله متوجها لبيت الله الله أكبر، أو شيء من هذا القبيل، لا أذكر حروف النص، لكن شيء في هذا المعنى، أنه يعني أنه يسمي الله جل وعلا ويقول نويت فرض الله أو وجه الله في بعض الروايات متوجها لبيت الله الله أكبر ويكبر. فأخذ منها بعض أصحاب الشافعي استحباب النطق بالإيه؟ بالنية، ولا يدل على الجهر، لا يدل على الجهر، لكن يعني أو ليس نصا في الجهر، لكن هو واضح في النطق، لأن الإنسان ممكن يسر ويسمعه من بجواره، يسمعه من إيه؟ من بجواره، من كان قريبا منه جدا. طيب، لماذا من استحب النية من الأصحاب ومن غيرهم استحبوا النطق بالنية أو التلفظ بالنية. لماذا استحبوا ذلك؟ أولا قالوا إن لكي يوافق اللسان القلب، يعني وهذا لذلك بعضهم حتى بعض العلماء ممن قالوا بعدم استحباب التلفظ قالوا أنه لا يستحب لك إلا في حالة الموسوس المبتلى بالوسواس، قالوا يستحب له، هذا قالوا يستحب له. ليه؟ لأن الإنسان الذي عنده وسوسة يقعد يفكر كثير، وأنا نويت ولا ما نويتش، وأنا نويت بالضبط ونحو ذلك، هذا يكون عذاب. فإذا رفع صوته بالنية أو إذا نطق بالنية كان ذلك أشد تثبيتا للنية في نفسه لكي لا يعود إلى الوسواس أو لكي يقطع الوسواس عنه. كذلك الإنسان ممكن يقول إن هو الإنسان إن هو أقرب لهذا الحكم، حكم استحباب التلفظ. الإنسان كثير السرحان، كثير الغفلة، يعني هو في إنسان طبيعته كده، هو يعني لسه في أول الفاتحة ويشك في نيته، هو أنا نويت إيه بالظبط؟ أنا مش فاكر، هو أنا نويت كذا ولا نويتش كذا؟ وهكذا. هذا الإنسان هو مش ليس مصاب بالوسواس، لكنه كثير الغفلة، كثير السرحان، كثيرا ما يدخل الصلاة بغير نية معتبرة، غير نية أصلا في نفسه، هو كده لأنه سرحان عمال يفكر في حاجة، ولا الناس بتقيم الصلاة، فهو قام يقيم الصلاة هو في ذهنه أصلا، يعني بقاله مدة طويلة، يعني النية انقطعت مدة طويلة يعني، ومش فاكر، مش مركز أصلا هو ده ظهر ولا عصر ولا إيه بالظبط. هذا مما يقع بنا، يعني قطعا مما يقع. فمن كانت هذه طبيعته قد يكون هو أقرب لذلك الحكم، حكم استحباب النية. فهم رأوا الفقهاء رأوا طب طالما هذه الأمور متكررة، يعني كثر ابتلاء الناس بالوسواس، طبعا هذا تجده في كلام الفقهاء، يعني إن هم إن هو صار إن البلاء بالوساوس من الأمور التي ظهرت مبكرا وانتشرت انتشارا كثيرا. لذلك تجد الفقهاء كثيرا يؤكدون على الأحكام المتعلقة بالوسوسة والوساوس وقطع الوساوس ونحو ذلك. حتى من الأبحاث الجيدة اللي الإنسان ممكن يعملها هو دور الفقهاء في الحد من الوسوسة أو في الحد من الوساوس، من الوسواس القهري، أو في معالجة ومجابهة الوسواس القهري. على فكرة من الأبحاث الجيدة، ومن يفعل ذلك سيجد في مذهبنا وفي غير مذهبنا نصوصا كثيرة تتعلق بذلك البحث. المهم، فطبعا لكثرة الابتلاء، يعني لكثرة ظهور البلاء بذلك الأمر، ولكثرة غفلة الناس، ولأن الإنسان ممكن يعيد الصلاة ويتشكك في نيته، ومجرد الشك في النية مما يبطل الصلاة وهكذا. فلأجل ذلك استحبوا الإيه؟ استحبوا التلفظ بالنية كما قالوا، ليوافق لسان القلب، لكي تثبت النية في القلب، ولكي يدفع الإنسان عن نفسه هذه الشكوك وهذه الوساوس، وهذا في الجملة من المستحبات. أيضا قالوا إن هو لا إشكال، يعني هذا بالقياس على الإيه؟ على الإحرام، بالقياس على الحج. الإنسان في الإحرام يعني ينطق بالنية، صحيح هناك جهر في الإيه في الإحرام، لكن خلاص يعني في الآخر نقول إن الجهر هذا خاص بالإحرام، لكن لا يجهر في غير الإيه في غير الإحرام لعدم الحاجة. يعني عموما العبادات بتاعت الإيه العبادة بتاعت عبادة الحج عبادة ظاهرة وفيها تلبية ونحو ذلك، فالإنسان ممكن إيه يعني ممكن يعلو الصوت في ذلك، وحتى أصلا في خلاف في مسألة الجهر بالإحرام ونحو هذا، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن يعني أصل النطق بال وأصل مشروعية النطق بالنية موجود في مسألة الإيه؟ مسألة الإحرام، فنقيس عليها. كذلك قد يقول قائل إن هو ليس لا يمتنع إن هذا إن النطق بالنية والتلفظ بالنية مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أو فعله بعض الصحابة أحيانا، لكن لم ينقل إلينا، لأن كما قلنا يعني المستحب ليس الجهر ولكن مجرد التلفظ، وهذا لا يدركه كل أحد، يعني هذا لا يدركه كل أحد، فقد يكون من الأمور التي وقعت ولم تنقل. وأصل المشروعية نقل لنا من خلال إيه؟ من خلال حكم الإيه؟ حكم الإحرام. ويعني قد جاء ويأتي مثلا في بعض الآثار، إن تجد إن بعض التابعين مثلا قدرا قد جاور صحابيا في صلاته وقد سمعه في سجوده يدعو بدعاء، هذه مرة من المرات يعني قدرا جاء ذلك الأمر. فهكذا ممكن تكون هناك أمور يعني لا تدرك إلا قدرا، ولم يقدر أنها تنقل مثل هذه الأمور، فيمكن أن تكون قد وردت. يعني لا يمتنع، لا يعني لا يمكن أن نجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم قد أطبقوا على ترك الإيه، على ترك ذلك. ممكن أن يقع ذلك، ممكن أن يقع ذلك مع كم يعني مع الاتكاء على القياس في مسألة الحج، مع مسألة قطع الوساوس والحفاظ على النية والحفاظ على الصلاة وسد الذرائع لذلك. فيعني بمجموع هذا وغيره قد إيه قد قد قال بالاستحباب من قال بذلك. وكما قلنا المسألة فيها خلاف سائغ، ويعني بعض الناس يبحث المسألة بحدة، والمسألة لا تحتاج إلى هذه الحدة ولا تستدعي هذه الحدة. وقول الشيخ الحقيقة في عدم استحباب التلفظ قول قوي، قول قوي. ولو جمعنا وقلنا إن الإنسان من أراد يعني من لم يكن من كان في غنية عن عدم النطق، يعني بأن كان يجد العزم في نفسه، وكان بعيدا عن الوسوسة، وكان بعيدا عن الغفلة ونحو ذلك، وهذا لا يؤدي إلى اضطراب عباداته وإلى وقوع الشك فيها ونحو هذا، لا بأس، لا بأس. يعني إن أراد أن يفعل ما نعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنة أصحابه، من عدم التلفظ، فإشكال. لكن قد نقول إن هو ينتفع بذلك الحكم، وهو كذلك حكم سائغ، ينتفع بذلك الحكم من كان في حاجة إليه من أصحاب الوساوس أو من أهل الغفلة والسرحان ونحو هذا، ممن إيه مما ممن يؤدي انشغالهم بهذه الأمور أو بتركهم لتثبيت النية في القلب بالتلفظ، من يؤدي ترك ذلك إلى تشكك في عباداته وتشكك في نيته وبطلان عبادته ونحو ذلك. ما حكم الجهر بها أي بالنية وتكرارها؟ ما حكم الجهر بها وتكرارها؟ طيب، الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر بدعية وعدم استحباب إن مجرد التلفظ بالنية، كذلك تكلم عن الجهر وذكر أن فيها خلاف، أتى إلى مسألة الجهر والتكرار، وقال إن جميع علماء الأمة لا يقولون بالجهر ولا الإيه والتكرار، وذلك عندهم بدعة. فالأصحاب خالفوه في الشق الأول، يعني أكثر الأصحاب خالفوه في الشق الأول، لأن أكثر أصحابنا من فقهائنا قد قالوا بالاستحباب، ووافقوه في الشق الثاني لأن هذا لا يتعارض مع كلام أكثر أصحابنا. فقال في الإقناع وشرحه، هذا أيضا من كلام الشيخ، ويكره الجهر بها أي بالنية وتكرارها. قال الشيخ تقي الدين: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات. وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره. يعني الإنسان يجهر بالنية ويؤذي الناس في الصلاة ونحو ذلك، هذا إيه؟ هذا مع كونه أمرا مبتدعا لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فعلوه لورد. يعني هذا الجهر واضح، يعني لا لبس في مسألة الإيه في مسألة الجهر. نفس فكرة التكرار، هذا مؤدي إلى الوسوسة ونحو ذلك، وهذا من الغلو في الدين والتكلف الذي لم يأتي به الإيه لم يأتي به الشرع. فبالتالي إن فعل الإنسان ذلك، ولا سيما إذا آذى به الناس، فهذا يعذر لذلك ويشدد عليه في هذا، أنه يمتنع عن ذلك. السؤال الرابع: ما وقت الإتيان بالنية؟ نقول هناك وقت وجوب ووقت استحباب، وقت وجوب ووقت استحباب. أما وقت الوجوب نقول يجب الإتيان بها عند أول واجب. وأول واجب في الوضوء هو التسمية، وهو التسمية في الوضوء والغسل والتيمم، لأن النية شرط لصحة واجباتها، فيعتبر كونها كلها فيعتبر كونها كلها بعد النية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبلها لم يعتد به. واضح يا مشايخ؟ يبقى النية هي شرط لصحة الطهارة كلها، شرط لصحة الأركان وشرط لصحة الإيه؟ لصحة الواجبات. فيعتبر ينبغي أن تأتي جميع الأركان والواجبات بعد النية، بعد النية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبلها لم يعتد به. ويستحب الإتيان بها عند أول المسنونات لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها، فيثاب على كل منها. يبقى الإنسان لو أتى بالنية بعد المستحب، هذا المستحب لن يكون، يعني لن يكون أتى به الإنسان على الوجه المطلوب في الطهارة. لو أراد الإنسان أن يأخذ كمال الأجر على هذا المستحب فيأتي به بعد النية، أو أن يكون أو لكي يكون أتى بالطهارة بمفروضها وبمسنونها ينبغي أن تكون النية قبل أول المستحبات. كثير من أصحابنا، أكثر من واحد من أصحابنا نصوا على أن أول المستحبات هو غسل اليدين لغير القائم من نوم ليل ناقض، لأن طبعا غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض هو واجب أو فرض، مش أو آسف واجب يعني، مش لأن هذه الطهارة وهذه العبادة خارجة عن إيه؟ خارجة عن حد الوضوء، فقد يعبر عنها بأنها واجب أو فرض، لكن هي مما يسقط بالسهو. فنقول يعني إن المستحب، أول مستحب هو غسل اليدين لغير قائم من نوم ليل ناقض. واعترض على هذا بعض أصحابنا كالخلوة في حاشية الإقناع، أو في حاشية المنتهى لا أذكر، لعل حاشية الإقناع، لأنه اعترض على الحجاوي، قال في حاشية الإقناع إن هذا إيه؟ إن هذا معترض وإن ومرجوح، وإن الصحيح إن أول المستحبات هو استقبال القبلة. لأن الأصحاب عندما يعددون مسنونات الوضوء أو مستحبات الوضوء يذكرون منها استقبال القبلة. وقد يقال إن هذا الكلام فيه نظر، لأن مراد الأصحاب بالإتيان بالنية عند أول المسنونات، قد يقال إن مرادهم بذلك المسنونات الخاصة بالوضوء المتعلقة بماهية الوضوء بفعل الإيه؟ وبفعل الوضوء، وليس المسنونات العامة. يعني استقبال القبلة هو من المسنونات، نعم، لكنه من المسنونات العامة التي لا تختص بالطهارة، والتي ليست جزءا من الطهارة، ليست جزءا من الوضوء، لكنه من الأمور الإيه؟ من الأمور يعني يستحب أن يفعله الإنسان عند كل عبادة، فلعل المراد بالإتيان بالنية عند أول المسنونات الخاصة بالعبادة والمتعلقة بالعبادة تعلقا خاصا، وليس المسنونات العامة كاستقبال القبلة. وهذا توجيه قوي، والله أعلم. ويجوز تقديمها بزمن يسير، يعني يجوز تقديم النية الأصل إن هو عند أول الواجبات، قبل يعني عند بداية أول الواجبات، بحيث إن هو لا يأتي بأي شيء من الواجب، بأي قدر من الواجب قبل الإيه؟ قبل النية. لكن يجوز تقديم النية بزمن يسير، ليس بزمن طويل، لكن بزمن يسير، يعني ينوي وبعدها بزمن يسير يبدأ في الإيه؟ في الواجبات أو في المسنونات. قال المصنف: ولا شكه في النية. يبقى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. وإن شك فيها أي في النية أو في الفرض، الفروض يعني، فيها في الأثناء الصلاة استأنف. يبقى المصنف قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية. وهذا معطوف على ما سبق، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. استأنف يعني بدأ من إيه؟ بدأ من جديد. عندنا أسئلة: أولا، ما شروط النية؟ ثانيا، ما صورة المسألة؟ ثالثا، ما وجه التفريق المصنف بين الشك في الأثناء والشك بعد الفراغ. نقول أولا ما شروط النية؟ عندنا عدة شروط للنية، لصحة النية. أولا شرط الإسلام، شرط الإسلام. طيب، وكما ذكرنا إن غسل الذمية، غسل الذمية من حيض ونفاس وجنابة، هذا الغسل أو من حيض أو من الحيض والنفاس بالأخص، هذا الغسل قيل أو قلنا فيه إن النية تتعذر فيه، إن النية تتعذر فيه. ولماذا؟ يعني لأن هذه المرأة مفتقدة لشرط الإسلام، وهو شرط من شروط النية الصحيحة، وهو شرط من شروط النية الصحيحة. لكن الفقهاء قد يتكلمون ويبحثون في هذه المسألة، هل كفر هذه المرأة مسقط لشرط الإسلام من شروط النية، أم أنه مسقط للنية بالكلية؟ يعني هذا الكلام فيه، يعني هذه مسألة ذكرها بعض الفقهاء، وظاهر كلام أصحابنا أنه مسقط للنية بالكلية، مسقط لشرط النية بالكلية، وليس مسقطا لجزء من النية، لكنه مسقط لشرط النية بالكلية. يبقى شروط النية الإسلام والتمييز والعقل، التمييز والعقل، لأن النية أصلا غرضها التمييز، فالإنسان لا يستطيع أن هو يميز، فكيف يكون كيف يكون كيف تصح منه النية؟ كيف ينوي؟ والعقل، يعني إنسان يعني طبعا هذا من باب أولى، إذا كان الإنسان الذي عنده بعض العقل أو عنده عقل لكن لا يستطيع به أن يميز، فكيف لو كان غير عاقل أصلا؟ المقارنة، إن النية تكون مقارنة للإيه؟ مقارنة للفعل، أو مقارنة لأول العبادة، مقارنة لأول العبادة، كما قلنا وإن تقدمت بيسير لا إشكال لا بأس، لكن تكون مقارنة للعبادة، مش ينوي ثم بعد يوم ولا بعد ساعة أو ساعتين وخلاص النية، يعني قد ذهل عن النية، يأتي بعد كده أن هو يأتي بالعبادة، ألا يصح؟ يبقى تكون مقارنة للإيه؟ للعبادة. الشرط الرابع الاستصحاب وعدم المنافي، الاستصحاب وعدم المنافي، يعني الإنسان يستصحب النية، يستصحب النية ولا يقطعها طوال العبادة، طوال العبادة يستصحب النية طوال العبادة، يعني سواء باستصحاب الذكر أو الذكر يعني لغتان، أو استصحاب الحكم، هذه يعني سأتكلم عنها. وعدم المنافي، هناك أمور تنافي النية، إن وجدت خلاص بطلت النية، كالردة، الردة مما ينافي النية، لأن النية من شروطها الإسلام، فبالتالي لو الإنسان ارتد أثناء بعد النية وبطلت النية من أصلها، لأن النية كان من شروطها الإسلام وأنت أبطلت شرطا من الشروط فبطلت النية. والقطع والإبطال، يعني الإنسان لو قطع النية، نوى قطع النية وعزم على قطع النية أو إبطال النية، كذلك بطلت النية، لأن النية أصلا فعل بالقلب، والإنسان قد لغى ذلك الفعل وأتى بما ينافي ذلك الفعل من فعل آخر من أفعال القلب ينافي ذلك الفعل الأول، خلاص بطلت النية. والتردد والشك، التردد والشك، لو الإنسان شك في منتصف، هو أنا نويت ولا ما نويتش، هذا خلاص شك، أنا كنت أنا هو أنا ناوي أصلي ظهر ولا عصر، تمام، هذا إيه، هذا هذا مما يبطل. لكن هذه مسألة فيها إيه، فيها تفصيل دقيق سنتكلم عنه إن شاء الله في إيه، في أحكام الصلاة. لكن هو شك في النية، شك في أصل النية. كذلك التردد، هل أخرج من الصلاة أم لا أخرج، هذا شك وتردد في إبطال النية أو الإبقاء عليها، هذا خلص بمجرد هذا وقوع ذلك التردد في النفس بطلت النية، النية ينبغي فيها من عزم على الشيء وعزم على الفعل. الإنسان لو تردد في الإيه، في إبطال النية أو تردد في قطع النية، تردد في قطع العبادة، هذه العبادة قد بطلت. بهذه شروط النية. تعال نتكلم عن مسألة حكم الاستصحاب، حكم استصحاب النية. نقول يستحب استصحاب ذكرها بقلبه، أو ذكرها بقلبه، يستحب استصحاب ذكرها بقلبه، وأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. هذا المستحب. لكن الذي يجب والمشروط أنه يجب استصحاب حكمها، يجب استصحاب حكمها. يعني استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطع، يبقى قد يعزب، قد تعزب عنه النية، قد تعزب عنه النية. لا إشكال، قد يغفل عن النية قليلا، لا إشكال، لكنه يستصحب حكم النية، من هو لا ينوي قطع النية، لا ينوي قطع النية ولا يبدلها بغيرها. يعني ما لا يصح، يعني هو لو إن، لأن هو الإبدال هو قطع للنية الأولى والإتيان بنية أخرى بدلها، فالإبدال هو قطع للنية، يبقى لا يصح إن الإنسان يكون ينوي الظهر مثلا يروح يبدلها مثلا إيه، يبدلها بنية أخرى لصلاة أخرى، أو يبدلها يبدل فعل آخر، لا يصح. يبقى لا ينوي قطع النية، أو ألا ينوي قطع النية أو يبدلها بغيرها، فإن عزبت عن خاطره غفل عنها لم يؤثر ذلك في الطهارة كالصلاة، لم يؤثر ذلك في الطهارة كالصلاة، لأنه ما زال مستصحبا للحكم من هو ما إيه، لا ينوي أن يقطعها، تمام. فلا إشكال، لم ي... لا يؤثر ذلك، لا يؤثر ذلك، لكن الذي يؤثر هو أن هو إيه، أن هو ينوي أن هو يقطعها، أو أن هو يأتي بما يستلزم إبطالها. لكن المستحب أن هو إيه، أنه يظل مستحضرا للنية، وألا يغفل عنها، وأن تظل مستمرة معه إيه، ذكر هذه النية أو ذكر هذه النية يظل مستمرا معه طوال الصلاة. هناك تنبيهان متعلقان بهذه الشروط وبهذه المسألة. أولا، الإبطال والشك المؤثران هما ما كان أثناء العبادة، لأن كما تكلم إبطال النية أو الشك في النية بعد العبادة، بعد فراغ العبادة لا يؤثر، لا يضر ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. يبقى المضر هو الإيه، هو الشك بعد الفراغ من العبادة. فالشك والإبطال مؤثران هما ما كان أثناء العبادة وليس بعد الفراغ منها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشك والتردد المعتبران هما ما ليس وهما كوسواس فلا يلتفت إليه. يبقى مشايخ ودع عموما، دي قاعدة، هذه قاعدة ويكررها الفقهاء تقريبا في كل موضع، عندما نتكلم على أن الشك يقطع النية وأن الشك يقطع العبادة أو نحو ذلك، فنحن نتكلم عن الشك وليست الأوهام وليست الوساوس. الإنسان المعروف بأنه هو مبتلى بالوساوس ومبتلى بالأوهام أو مثل ذلك، لا لا لا لا لا يلتفت لذلك، لا يلتفت لذلك، لكن المراد ما ليس بأوهام وما ليس بوساوس، هذا هو الشك المعتبر. ثانيا، صورة المسألة. صورة المسألة واضحة بينة، إن الإنسان لو شك في النية، هو أنا نويت ولا ما نويتش؟ هو أنا كنت ناوي عبادة أصلا، ولا أنا كنت عايز أغسل إيدي، ولا ناوي أمور من أمور العادات، لأن هو أصلا هذا كقوله أنا نويت طهارة شرعية ولا لم أنوي ذلك. فهو شك في النية أو شك في فرض بعد فراغ العبادة، هذا لا يضر، لا إشكال فيه. يعني شك في فرض، يعني بعد ما انتهى خلاص، بعد غسل الرجلين جميعا، انتهاء الوضوء، انتهاء أركان الوضوء، قال في نفسي هل غسلت وجهي أم لم أغسل وجهي، شك في غسل الوجه، لكن انتهت العبادة خلاص، هذا لا يضر، لا إشكال، ما يرجعش مرة تانية. نعم، يستحب الوضوء لرفع الشك، يستحب ان هو طالما ان هو يعني لو وقت الموالاه ما زال موجود، يجي يغسل وجهه وما ايه وما بعد ذلك، لكن هل يلزمه ذلك؟ هل يضر؟ لا، لا يضر، هذا الشك لا يضر. طيب، وان شك فيها في الاثناء استأنف. ان شك في النية فيها، هنا عائدة على النية، ان شك في النية في الاثناء استأنف. طب لو شك في فرض من الفروض، في ركن من الأركان، نقول يعود، ينبغي أن يعود ذلك الركن ليأتي به وما بعده. طب يعني لو كانت المولاة لا تنقطع، يأتي يعود ليأتي بذلك الركن، ليأتي بذلك الركن وما إيه وما بعده، يبقى يضر. يبقى الخلاصة إن الشك في الأثناء يضر، الشك بعد العبادة وبعد الفراغ لا يضر، سواء في النية أو في الإيه أو في الفروض. في سؤال أيضا مهم هنا، هل قول المصنف أو في فرض على ظاهره أم لا؟ يعني لأن قول المصنف في فرض هذا يعني يخرج به الايه الواجب الواجب تمام. يعني هو لو شك في الواجب بعد فراغ العبادة، طبعا الواجب ها هنا التسمية، لو شك في الواجب بعد فراغ العبادة هل يضر؟ لا يضر. طب لو شك في الواجب أثناء العبادة هل لا يضر أم يضر؟ لا يضر. على المعتمد بأن الإنسان لو نسي التسمية وتذكرها في الأثناء فإنه يستأنف على ما ذكره المنتهى. وكما قلنا ان الاقرب ان المعتمد وان المذهب الصحيح هو انه يبني وليس يستأنف، لكن على القول بالاستئناف هذا يضر الشك. لو شك ينبغي ان هو يعود فياتي بالايه؟ يعود فياتي بالتسمية، لان اليقين لا يزول بالشك، والاصل العدم، الاصل انه لم ياتي بها، فان شك يبقى خلاص، يبقى لا ايه؟ يبقى ليست لم ياتي بها، فكانه قد ايه؟ كانه قد ذكرها بعدما قد نسيها، فيعود ليأتي بها مرة أخرى. ثالثا، ما وجه تفريق المصنف بين الشك في الأثناء وبعد الفراغ؟ نقول القاعدة المعلومة عندنا فيما يتعلق بمسألة الشك في الأثناء أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل العدم، يعني المتيقن منه هو العدم. لأن الإنسان شك هل غسل وجهه أو لم يغسله، المتيقن منه هو الايه؟ هو العدم، هذا المتيقن منه. ثم الذي جاء بعد ذلك غسل الوجه، والانسان شك فيه. يعني اليقين الذي هو العدم لا يزول بالشك، اللي هو شك الانسان في غسل وجهه هل غسله بعد العدم ام لا. واضح؟ فاليقين لا يزول بالشك، فاحنا ناخذ بالادنى وناخذ بالعدم الذي هو المتيقن، ولا ننتقل عنه بمجرد الشك. وهكذا. هذه هي القاعدة. طيب لماذا اختلف الأمر بعد الفراغ من العبادة؟ يعني صورة المسألة الآن الإنسان انتهى من الوضوء، خلاص انتهى تماما، ثم بعد الانتهاء شك هل غسل وجهه عندما كان يتوضأ أم لا، هل هذا الشك يضر أم لا يضر؟ نقول لا يضر، لأن الإنسان هذا العبد قد أتى بالعبادة بشرطها، وكان متيقنا منها ومن أفعاله فيها حتى انتهاء العبادة، ولما انتهى من العبادة بشرطها خلاص، يعني سقطت المطالبة وسقط القضاء، ولم يعد مطالبا بهذه العبادة لما أتى بالعبادة كاملة بشرطها، أتى بالعبادة كاملة بشرطها فسقطت المطالبة، ولا ينظر في الشك بعد ذلك. لذلك الفقهاء يقولون قاعدة إن الأصل في أعمال المسلمين السلامة، والأصل في العبادات المسلمين السلامة، إنها صحيحة طالما انتهت بشرطها وانتهت بصورة صحيحة والإنسان ليس شاكا فيها، وانتهت العبادة وانتهى الأمر، فلا يضر الشك بعد ذلك. الإنسان انتهى من عبادته بيقين، وسقطت المطالبة عنه بيقين، فلا يؤثر الشك في ذلك الإيه؟ في ذلك اليقين. وأيضا لأن هناك قاعدة أخرى هنا ستدخل معنا في البحث، وهي قاعدة المشقة، إن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. الإنسان أثناء العبادة نعم قد يشك، والشك هذا قد يكون مبنيا على نسيان صحيح منه لذلك الفعل، لكن الإنسان مع بعد العهد عن العبادة عندما تمر مدة بعد العبادة وبعد فراغ العبادة سيبدأ ينسى كده، يعني بطبيعة الحال الإنسان سينسى ما فعله أثناء العبادة، و سيكون هذا الأمر يعني أدعى لإثارة الشكوك في نفسه. كلما ابتعد الوقت وكلما طال الزمان بينه وبين العبادة، كلما ثارت الشكوك أكثر وأكثر في نفسي، وأنا فعلت أم لم أفعل نحو ذلك، هذا يفضي إلى المشقة ويفضي إلى الوساوس، يفضي إلى الوساوس. فطالما الإنسان أتى بعبادته بيقين وفرغ منها وهو على يقين، وسقطت المطالبة في بيقين، انتهى الأمر، لا تؤثر الوسوسة بعد ذلك في عبادته، في عبادته. والالتفات لهذه الوساوس والالتفات في هذه الشكوك بعد ذلك قد يفضي إلى مشقة شديدة، والمشقة تجلب التيسير. هذا آخر ما نريد أن نتكلم عنه فيما يتعلق بفصل النية التي هي شرط من شروط الطهارة. كما ذكرنا سنعود مرة أخرى إن شاء الله نتكلم عن بعض أحكام النية الأخرى عند الكلام عن باب النية في شروط الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.